التفكير وحرية الإيمان. السلام عليكم. شكراً على هذه الدعوة الكريمة من طرف الجمعية بيت الحكمة الذي نعتبر أنفسنا أعضاء فيها. موضوع المعتقد وحرية المعتقد يعني من البدء نجد مشكلا. المعتقد هل عندما يكون المعتقد جاهزا أين هي الحرية؟ إذا كان المعتقد جاهزا أين الحرية؟ هذا موضوع الاعتقاد. الحرية يعني في مشكلة في كلمة معتقد. فالكلمة القرآنية هي الإيمان وليس المعتقد. وطبعا الإيمان له معنى آخر يفيد الاقتناع. ومن ثم عندما نتحدث عن الاقتناع فإننا نتحدث عن مراحل حتى يصل الإنسان إلى الاقتناع. ولذلك نحن أمام مشكل في قضية المعتقد، خصوصا إذا كان المعتقد جاهزا ويطلب من الناس أن يعتقدوه، بمعنى بدون أن يفكروا، أو حتى إذا فكروا فهم مطالبون بالاعتقاد. إذن كيف؟ السبب هو أن هناك قراءات أو قراءة صنعت لنا معتقدات، وكما هي في جميع الثقافات هناك قراءات تصنع معتقدات ويلزم الناس باتباع هذه المعتقدات. لكن عندما يصبح الإيمان بالمعتقدات هو المطلوب، المعتقدات المصنوعة في التاريخ أو المعتقدات التي أسسها البشر، جماعة، مذهب، حزب، طائفة إلى آخره، عندما تصنع معتقدا ويطلب من الناس أن يؤمنوا به فدائما سنرجع ومن يفسر، ستكون هناك جماعة مختارة لتفسر هذا المعتقد. وطبعا هذه الجماعة هي صاحبة السلطة لأنها هي صانعة المعتقد. فالمعتقد يكون تفسيرا للنص المقدس وفق مصالح جماعة ما. المعتقد يكون تفسيرا للنص المقدس وفق مصالح، وفق آراء جماعة ما، ولذلك هي تكتسب سلطتها من هذا التفسير. وعندما يصبح هذا التفسير معتقدا فأتباع هذه الجماعة هم ملزمون بهذا التفسير، ولذلك ليس هناك إمكانيات للتفكير، إمكانيات خارج التفسير الذي قدمته الجماعة، الذي قدمه أصحاب المعتقد. إذن عندما نفهم مشكل المعتقد الجاهز سيطلب منا هل هناك قراءات أخرى ممكنة للنص المقدس. عندما نتحدث عن القراءات الأخرى للنص المقدس بما فيه النص القرآني والنص التوراتي والنص الإنجيلي، إذن نحن أمام احتمالات القراءة الأخرى التي يجب أن تستحضر، وليس القراءة الجاهزة المفروضة أو المتوفرة أو الوحيدة للنص المقدس. بمعنى أن النص المقدس عنده قراءات، والحرية تفترض عدم الاقتصار على قراءة واحدة، تفترض الانفتاح على قراءات أخرى. وأول عائق أمام هذه القراءات الأخرى هو قداسة القراءة السابقة عندما يصبح معتقدا، لأننا لا نجعله معتقدا حتى نقدسه، يصبح وكأنه وحي أو يصبح محل الوحي، يصبح تفسير تاريخي معين لجماعة ما، هو التفسير الموحى به. هذا ما يريد أن يقوله الله ويقوله رسوله ويقوله الدين، وتصبح هذه القراءة مقدسة. لإمكانية القراءات الأخرى يجب كسر المقدس في هذه القراءة أو كسر القداسة، تصبح القراءة بشرية اجتهادية قابلة للصواب وقابلة للخطأ وقابلة للتجاوز وقابلة للصلاحية إلى لزمان معين ولطائفة معينة بانتهاء تلك الحاجات والأحوال وزمن التفكير. نحتاج إلى تفكير جديد ونحتاج إلى قراءة جديدة، إعادة قراءة النص مرة جديدة، ويصبح النص دافعا للتفكير ويحتاج إلى الحرية. نحن الآن نرجع إلى تعريف الإيمان. لا يمكن أن نتحدث عن إيمان مفروض ولا على إيمان جاهز. الإيمان يتكون عند الإنسان شيئا فشيئا بقدر الآيات، قدر الأدلة والبراهين التي يتوفر عليها، والإيمان يزيد وينقص ويتحول ويلغى، ويكفر الإنسان ويؤمن إلى آخره، كإنسان يعيش أحوال مختلفة. لكن الإيمان الجاهز حقيقة لا وجود له، وهو الذي نسميه المعتقد جاهز، يعني بمعنى أنت عليك أن تؤمن بهذا الشكل، إذا لا تفكر. إذا نحن نتحدث عن إمكانات القراءات الجديدة التي تكون خارج السلطة. عندما نتحدث عن السلطة نتحدث عن سلطة أصحاب المعتقد القائم، بمعنى إمكانية النقد والقراءة النقدية للقراءات السابقة من خلال النص المقدس نفسه، بمعنى النص المقدس يصبح يسمح لغير أصحاب القراءة القديمة بأن يتدخلوا وأن يقرأوا النص، لأنه نص للجميع وليس لأصحاب القراءة السابقة أصحاب السلطة. إذن النص المقدس، ونحن نتحدث الآن عن القرآن الكريم كما نتحدث عن التوراة والإنجيل لأنهما كتاب واحد. التوراة والإنجيل والأنبياء بالنسبة للوحي هما كتاب واحد الذي أنزل من عند الله، يصدق بعضه بعضا. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لماذا كانوا يأتون يتتابعون؟ لأن يأتي النبي برسالة الله، ولكن عندما يأخذها الناس يقرؤونها قراءة قد تصبح قراءة عنصرية أو طائفية أو قراءة محلية، فيأتي النبي الجديد ليعيد السعة ويعيد يعني يعيد إنسانية هذه القراءة أو هذا النص، بمعنى أن النص في الحقيقة كل نص ديني هو جاء من أجل الإنسان، ولم يأتي من أجل جماعة أو فئة أو طائفة، ولكن القراءة التاريخية تجعله خاص بهذه الطائفة وهذه الجماعة أو هذه الفرقة. فيأتي النبي الجديد فيعيد له اتساعه. هكذا يمكن أن نرى هذا مثلا مع نبي الله موسى عليه السلام. الكتاب المقدس الذي جاء به موسى في الحقيقة كان كتاب حقوق الإنسان، لا تقتل لا تسرق لا تزني جارك وأباك وأمك إلى آخره، هذه المبادئ الإنسانية، وجاء يخرج بني إسرائيل من الميز العنصري الذي كان في مصر ويجعلهم سواسية مع الشعب المصري. هذا هو الرسالة ديال نبي الله موسى. لكن بعد ذلك سيأخذ اليهود هذه الرسالة وستصبح رسالة طائفية، شعب الله المختار وهم الذين اختارهم الله وحبهم وسيعطيهم الوعد ويعطيهم الأرض المقدسة إلى آخره. فإذا عندما جاء السيد المسيح قرأ قراءة جديدة وأعاد الاعتبار للإنسان. أبناء إبراهيم الحقيقيين ليسوا هم الذين يولدون من الجسد، أبناء إبراهيم الحقيقيين هم الذين يعملون بأعمال إبراهيم، أعمال إنسانية. الله لا ينظر إلى لقد وضعت الفأس على أصل الشجر، فأيما شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، بمعنى أن الإنسان هم الأعمال. إذن هذه قراءة جديدة قام بها السيد المسيح ليعيد الاعتبار للإنسان، للمرأة، للمجتمع، للفقير، لغير اليهودي إلى آخره. يعني نفس الشيء المسيحية جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليقرأ قراءة إنسانية وليس قراءة إسلامية، قراءة تتعلق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين وكافة للناس. ولذلك عندما عرض لنا مجموعة من القصص في القرآن كان يعرض لنا مبادئ الإنسان، بدءا من قصة آدم. أنا باختصار لأن الوقت لا يسمح، نقرأ شيئا في قصة آدم ونحن نحاول أن نعتبر. وقبل أن أقرأ شيئا من القصة أحب أن أبين أن كلمة آية في القرآن لا تعني مقطع، مقطع بمعنى آية 14 آية 15 آية 30، لا، ولا نص. آية تعني أمارة، دليل، برهان، إشارة. والآية هنا التي جعلها الفقهاء آية بمعنى نستخرج منها حلال وحرام وواجب وكذا، هذه الأحكام، آية الأحكام، خصها الحاكم، خصها المحكوم به، خصها المحكوم عليه، خصها أنك تنفذ بدون أن تفكر وتطيع إلى آخره، وإذا لم تفعل تخرج من الجماعة وتتهم بالكفر وإلى آخره. لكن الآية في القرآن لا، ماشي هي هذه الآية في القرآن، هي تفكر وترى وتنظر وتناقش، بمعنى أن كلمة آية، آية لأولي الألباب لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون، وليس للمواطنين المستضعفين الذين ينفذون بدون أن يفكروا أو إلى آخره، وإذا لم يفعلوا فإنهم يخرجوا من الجماعة وتراق دماؤهم إلى آخره، ويحكموا عليهم بالردة ويحكموا عليهم بجميع الأحكام. إذن كلمة آية عندما نرجع إلى سياقتها في القرآن كله، هذه قراءة جديدة ستعطينا، لا، الإسلام فيه مش المعتقد وإنما الإيمان، والإيمان مفتوح وهو ينبني على الصدق والتفكير والبحث، ولك الحق، خذ وقتك، وليس أنت مجبر على أنك تتبع، والله هو الذي يحاسبك وليس الجماعة، يعني وهو للناس جميعا وليس للمسلمين إلى آخره، يعني بمعنى موضوع الطائفة يزول بكل معنى. أرجع إلى بعض الأمثلة ونحن نقرأ النص، نقرأ القصص. آدم عليه السلام اختاره الله ليكون خليفة في الأرض، بمعنى هو سيد الأرض. الملائكة تدخلت، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني حقيقة إذا نظرنا إلى كلام الملائكة معقول، وهذا غادي يقدر يقتل، يقدر يفسد، ولكن هذه الملائكة تطيع وتسجد وتقدس وما كتشركش بالله وتفعل ما يوم، علاش ما يديرهاش هي؟ حقيقة هذه هي الرسالة للقصة. الجواب هو إني أعلم ما لا تعلمون. الله يكون بغى يكونوا الناس ملائكة بلكن غير كيسجدوا ويعبدوا ويطيعوا وسميتوا، ما يعطيناش، خاصهم يكونوا كيفسدوا كيديروا كيديروا هذا الشيء كامل اللي كيديروه كإنسان، ولكن الله عارف، لأن الناس عندهم العقل، هما أعطاهم الحرية باش يوصلوا هما لقراراتهم باختياراتهم. إذن عندما يأتي موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل معناهم الحرية. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لا أجبرهم على الهداية، ولكن عندما بعث الرسل، بعث الرسل بالآيات ليفكر الناس، وأعطاهم الحق في أن يؤمنوا وأن يكفروا. ولذلك فأول حق من حقوق الإنسان هو حق الإيمان وحق الكفر، حق الإيمان وحق الكفر من أول حقوق الإنسان. والإيمان ليس الإيمان المفروض، وليس الإيمان اللي بالإكراه، وليس الإيمان المورود، وإنما الإيمان اللي فيه الاقتناع الخاص. ولذلك عندما نقرأ النص القرآني سنعجب كيف أنه كان قدم سلسلة من الهجمات على ماذا؟ على موانع التفكير، سواء ما وجدتم عليه آباءكم، الأسماء التي سميتموها أنتم وآباءكم، الأحبار والرهبان، السادة والكبراء، الآباء والأجداد، كل هذه الأشياء هي مانعة من التفكير وتجعل الإنسان يخضع، يرث، يجد، ولكنه لا يفكر. ولذلك فعندما يقف امام الله يقول لي راه لقيت با ولقيت جدادي ولا سميتك، يقول لي واش انت ما عندكش العقل ولا واش ما كانش عندكم العقل تفكروا به؟ علاش عطيناكم احنا هذا العقل؟ فلذلك كل الايات في القران هي موجهه للعقل. يتلو عليهم اياتي لعلهم يعقلون ولعلهم يتفكرون. والقصص يتلو عليهم القصص باش يتفكروا. واللي جا الله سبحانه وتعالى بلا ما يفكر هو غادي بعقيدتك يقول لي انت ما فهمش اش كتقول لي في هذا الشيء. يعني بمعنى ان اي عقيده واي فكره عند الانسان هو مسؤول عليها، وانسانيه الانسان هو في حريه المعتقد، حريه المعتقد. مقابل هاد الدعوات اللي كتسمى الايات، واللي مره كيقول لك ارايت، مره كيقول لك سمعت، مره كيعرضها عليك في الكون وفي الانفس وفي انفسكم في التاريخ وفي المجتمع، كاين توجيه لموانع الايمان، لموانع الايمان اللي هي الاكراه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انت عليهم بجبار وما انت عليهم بمسيطر، ان عليك الا البلاغ. فاذا هذه المفاهيم كلها اللي كيتكلم القران كيقول لهم شوفوا الله يرضي عليكم، ما كاينش شي ايمان ولا شي دين، وهو كاين ومعه السلطه. واحد شد الفلوس كيعطيك الفلوس وكيقول لك امن، واش انا راه كنامن بالفلوس؟ راه هذا كيتعلق بالقلب، والقلب راه كيعرف الله. ما يمكنش تعطيني فلوس وتقول لي امن، ولا تشد السلاح وتقول لي امن ولا نقتلك. وقتلني راه ما امنتش، راه ربي كيعلم القلوب. اذا نحن هنا امام مفهوم الايمان الحر المبني على العلم الحر والتفكير الحر، وليس فيه أي شيء من أشياء الإكراه. في هذا الإطار هناك حرية التعبير. عندما يكون تفكير حرا فلا بد أن تعبر. ستعجبون عندما تجدون القرآن قد ذكر كل عقائد المشركين وعقائد النصارى وعقائد اليهود وعقائد جميع الأمم التي على الأقل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت في القرآن، وكان فيها نقاش. قالوا هذوك الناس اللي ما كيأمنوش بالبعث، وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا لا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا هما آلهة متعددة، وقالوا إلهان اثنين، وقالوا ثلاثة آلهة. كل هذه نجدها بتفصيل شديد جدا، ونجد مناقشتها. بمعنى أن التعبير كان حقا طبيعيا للناس، وليس هناك أحد يؤخذ بتعبيره ولا بتفكيره ولا باعتقاده. ولذلك فما يسمى حد الردة وحد الكفر هذا ما عنده حتى علاقة بالقرآن. الردة ربي اللي يخلص عليها، والكفر ربي اللي يخلص عليه. ولكن في الدنيا ما عندناش شي حد عنده شي حق يجي لشي واحد يقول لي اجي نقلب على قلبك اشنو فيه، ونقول لك اش في قلبي، وما عندكش الحق تمارس عليا، لان الله هو اللي كيحكم، وحنا بيناتنا ما كنحكموش على بيناتنا. ولذلك لما كيخاطب القرآن الناس اش كيقول لهم؟ يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هاد اللام هي لام تعليل، علاش خلقنا وعلاش مختلفين؟ باش نتعارفوا. إذا الهدف ديال الخلق وديال التعدد هو التعارف، والتعدد هو الاختلاف كما يقول الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. الألسنة والألوان مش غير اللغة واللون ديال الوجه، اللغة والتفكير هذه هي الألسنة. الألسنة فيها الفكر وفيها أشياء كثيرة، يعني الجوانب الثقافية والعلمية. والألوان فيها اللون ديال الحوايج واللون ديال الماكلة واللون ديال، فيها كل الأشكال الثقافية والاجتماعية. هذه آية من آيات الله، الاختلاف. الله سبحانه وتعالى جعل الاختلاف باش تكون عند الحياة معنى. ولذلك عندما نقرأ القرآن سنجد اختلافا شديدا يعرضه القرآن في إطار جميل، حتى أنه يعرض قصص المشركين. مثلا اسمحوا لي، مثلا قصة ديال يوسف عليه السلام في مصر. مصر كيقول مصر كانوا بعضهم مشركين مثلا، ومن يتكلم معهم يقول لهم آلهات المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولكن مش هذا هو الموضوع دياله، هو جبش ينقد الناس، هو كنبي. الناس عندهم المجاعة، من غادي يجي عندهم ما صبتش، عندهم شتى سبع سنين، وخصهم يتنقدوا الناس اللي جايين من برا مصر، جايين باش يتنقدوا حتى هما. فسيدنا يوسف عليه السلام كان يقوم بعمل البشر، الناس، كان يزيل الفقر، يزيل الجوع، يزيل المرض. فإذا لم يكن مشكل هذا شنو الدين ديالو ولا ماشي الدين ديالو، ولا مشكل المعتقد ديالو ولا. ولذلك ففكرة أن الكافر يقتل في الإسلام هذه راه ما كاينش في الإسلام، راه كاينه لا في القرآن لا في والو. ولذلك الله عندما يتكلم معنا عن على المشركين كيقول لنا إذا كان باك مشرك وكان كيدعو للشرك، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. باك مشرك هو الشاف داعية ديال الشرك، ولكن انت خصك تعمل معاه بأحسن ما يكون، صاحبهما في الدنيا معروفا. أما موضوع الحرب فهذا يحسب بحسابه وبقدره حتى تضع الحرب أوزارها. فأحكام الحرب لا يمكن أن نعممها على أحكام الحياة. منك تنوض شي دولة ودير حكم الطوارئ، الطوارئ أنا خاص بالحدث، سالي الحرب سالي المشاكل. فإذا أحكام الحرب اللي تخض من القرآن يقول تقفوا المشركين ولا الكفار، قالها في السياق ديال الحرب، لكن مني كتسالي الحرب ما كاينش هذا الكلام. هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. يعني لما كانش كيقاتل فيك وكان خرجك من الدار ديالك ما يمكن لك إلا تبرو وتقسط إليه كإنسان. إذن نحن نحتاج إلى قراءة جديدة لنص القرآني، نحتاج إلى احتجاج مثل ما قام به المسيحيون، بروتستانت مغربية وبروتستانت إسلامية، تكون ضد هذه القراءات القائمة التي حجرت القرآن والإسلام على جماعة تاريخية وبشرية معينة، بينما في القرآن اقتراحات إنسانية رائعة وامتداد للكتب المقدسة السابقة وحلول هائلة لحقوق الإنسان كإنسان بغض النظر على لونه أو جنسه أو دينه أو غير ذلك. أختم بآية من الآيات ديال القرآن اللي كتبين لنا بأن هذا شيء أصيل في القرآن، ماشي احنا كنقولوا على القرآن. الله سبحانه وتعالى كيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيها رجال يسبح فيها رجال إلى آخره، يتكلم على بيوت الله. آية أخرى كيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا فساد الأرض إلى ما هاد التدافع اللي ما بين الناس من أجل إزالة الفساد. لكن كيبينوا لنا في آية أخرى شنو هو الفساد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بمعنى الفساد هو تهدم شي كنيسة، تهدم شي معبد. نقرأ الآية غير شي شوية كيف قالها الله سبحانه، لهدمت صوامع، الصوامع هما النصارى هما الكنائس، صوامع وبيع هما اليهود، هما المساجد ديال اليهود، ومساجد في الاخير. ولكن في الوسط كاينه صلوات، بمعنى ان اي ناس عندهم شي صلاه وشي دين، الا كانت واحد الامه واحد الدوله قائمه اسلاميه فخصها تحافظ على الاديان المختلفه. كيفاش حنا كنتعاملوا بيناتنا اصحاب الاديان المختلفه؟ كنقلبوا على الكلمة سواء، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة السواء هي في الحقيقة اللي كتجمعنا، لأن إلا جينا نشوفوا ما بين الناس المواضيع ديال التفكير وديال الاختلاف العقائدي وديال هي في الحقيقة غير مواضيع جانبية، ولكن كنكبروها بزاف حيت هي غير مواضيع في الدماغ. ولكن المشترك في الإنسان الجوع والفقر والظلم وهدف الأديان، مقاصد الكتاب المقدس، مقاصد القرآن، كلها خير الإنسان. كيفاش حنا نعاودوا ونقولوا للناس اللي كيقول لك لا سيدي الدين عنده واحد المفسرين ديالو، وهاد المفسرين ديالو كيفسروه لينا وفق الطائفه، ولا ما كنتيش انت من هاد الطائفه غادي تخرج من الدين وما بقيتيش بنادم وربما نحكموا عليك. اذا نحن نحتاج الى قراءه جديده تكسر هذه المقدسات التي صنعها البشر وتعيد الاعتبار لحقوق الإنسان المقدسة. والسلام عليكم. نشكر الأستاذ دكتور مصطفى بوهندي على مداخلته القيمة والتي أكد لنا فيها أن النص القرآني حسم في حق حرية العقيدة قبل أن يتناوله الفكر الغربي بقرون. والآن نرحب بمداخلة الأستاذ محمد بن عبد القادر، باحث في فلسفة حقوق الإنسان، مدير التعاون الدولي بوزارة التربية الوطنية، كاتب عام حركة اليقظة المواطنة، نشر مؤلفين وهما حوارات، سياسات، وعدة أبحاث ودراسات في صحف وطنية ومجلات متخصصة. عنوان هذه المداخلة كان هو حرية الضمير في منظومة حقوق الإنسان، لكن لم يكن الغرض هو استعراض المقتضيات الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الضمير. المقصود بالأحرى هو